المسدد رحمه الله وغفر له ولشيخنا ولجميع المسلمين في رسالته ستة أصول عظيمة. الأصل الخامس: بيان الله سبحانه لأولياء الله وتفريقه بينهم وبين المتشبهين به من أعداء الله المنافقين والفجار. ويكفي في هذا آية في سورة آل عمران وهي قوله: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، الآية. وآية في سورة المائدة وهي قوله: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، الآية. وآية في يونس وهي قوله: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون. ثم صار الأمر عند أكثر من يدعي العلم وأنه من هداة الخلق وحفاظ الشرع إلى أن الأولياء لابد فيهم من ترك اتباع الرسل ومن تبعهم فليس منهم، ولا بد من ترك الجهاد فمن جاهد فليس منهم، ولا بد من ترك الإيمان والتقوى فمن تعهد بالإيمان والتقوى فليس منهم. يا ربنا نسألك العفو والعافية إنك سميع الدعاء. قال الإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في الأصول الستة: الأصل الخامس بيان الله سبحانه لأولياء الله وتفريقه بينهم وبين المتشبهين بهم من أعداء الله المنافقين والفجار. هذا هو الأصل الخامس من الأصول الستة، وهذا الأصل مهم لأنه حدث فيه الخلط والخبط ولبس الحق بالباطل وإظهار الحق صورة الضلال وإظهار الضلال والباطل بصورة الحق، فالتبس على كثير من الناس فما صاروا يميزون بين أولياء الله وأولياء الشيطان. والولاية مأخوذة من القرب، والولي قريب من الله سبحانه وتعالى، وقيل كذلك مأخذ الولاية النصرة والتأييد، لأن الولي منصور من الله ومؤيد من عند الله تبارك وتعالى. والله سبحانه وتعالى بين في كتابه الكريم أولياءه، وجاءت السنة كذلك موضحة لهذا الأمر، فلا نحتاج فيه إلى قول شيخ مشايخ الطرقية أو دعوة يدعيها إنسان بأنه ولي من أولياء الله، أو تصرف يخرج به الإنسان عن حدود الشرع يرحمك الله حتى يقول بأنه ولي، فالأمر واضح بين. وذكر الشيخ رحمه الله تعالى ثلاث آيات في توضيح هذا الأمر وفي بيان أمر الولاية، ووضحه رحمه الله تعالى كما سيأتي الكلام عليه. وهذه الآيات خفيت أو تجاهلها كثير من الناس، فصار بعضهم يظن أن الولاية وراثة، الولاية وراثة آل أبي فلان من آل الشيخ مثلا، وهؤلاء أولياء الله. صار الناس يعتقدون في برهم وفاجرهم ومسلمهم وكافرهم يرحمك الله الولاية، وهذا أمر منتشر. حتى أخبرني بعض كبار السن يقول كان الرجل من آل الشيخ الذين يقال لهم آل الشيخ أو آل أبي فلان، يأتي وهو سكران ويسب ويشتم فإذا أراد أحد أن يمنعه أو أن يضربه قالوا لا، هؤلاء من آل أبي فلان، وعلى حد تعبيرهم تستور، هؤلاء أولياء الله سبحانه وتعالى. ويأتي أحدهم إلى ما يعقده الصوفية من المجالس وهو سكران، ويأخذ السكين ويضرب به نفسه، فيزداد اعتقاد الناس بأنه ولي من أولياء الله. من أين جاءته الولاية؟ من أبيه أو من جده العاشر أو من جده المئة. صار الساحر يورث، والكاهن يورث، والولي كذلك يورث. والولاية كما يقول أهل العلم ولاية مكتسبة، لا تكون بالاصطفاء، لا تكون يعني كالنبوة. النبوة اصطفاء، يصطفي الله سبحانه وتعالى من شاء من عباده لها، وقد ختمت بنبينا صلى الله عليه وسلم. أما الولاية فتكون مكتسبة، بمعنى أن العبد كلما ازداد قربا من الله في طاعته، وكلما ازداد يقينه وإيمانه، صار على حسب عبادته وإيمانه ويقينه قريبا من الله سبحانه وتعالى. وقد تظهر عليه كرامات وقد لا تظهر. ليس من شرط الولي كما يقول العلماء أن تظهر عليه خوارق العادات، لأن الكرامة يظهرها الله سبحانه وتعالى لحجة أو لحاجة، لحجة أن يدمغ بها أهل الباطل، أن يدمغ بها أهل الزيغ والضلال، يظهر لهم أن هذا على الحق. وقد تكون لحاجة يحتاج إليها الولي، كما في حديث أسيد بن حضير لما كان يمشي في ظلمة فأنار له صوته لحاجة، احتاج إلى ذلك. وكذلك في قصة الذين انطبقت عليهم الصخرة، هذا من كرامات الأولياء، لحاجة كانوا محتاجين إلى أن يفرج الله سبحانه وتعالى عليهم. لكن الولي حقا لا تغره الكرامات، إنما يزداد خوفا من الله. ولهذا هناك فروق بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان، صنف الإمام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى كتابا حافلا في ذلك، سماه الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان. فمن الفروق الإيمان، أولياء الرحمن مؤمنون بالله، مؤمنون بما يجب عليهم الإيمان به. أولياء الشيطان ليسوا كذلك، يؤمنون بالسحر وبالشعوذة، يؤمنون بالزندق والنفاق، دعية الولاية في الحلاج الذي يقول ليس في الجبة إلا الله، ودعية الولاية في ابن العربي الذي كتابه أو كتبه مليئة بالزندقة والخروج عن ملة الإسلام. فأولياء الرحمن أهل إيمان بحق، يؤمنون بكل ما أوجب الله عليهم الإيمان به. وأولياء الشيطان ليسوا كذلك، أولياء الرحمن يضيفون مع الإيمان العمل، لابد من العمل، الذين آمنوا وعملوا الصالحات. وهنا في الآية التي ستأتي في سورة يونس في قوله سبحانه وتعالى الذين آمنوا وكانوا يتقون، بعض المفسرين يقول الذين يتقون أي يضيفون مع الإيمان العمل. أما أولياء الشيطان فيقولون أنه قد سقطت عليهم التكاليف، وسقطت عليهم الواجبات، وسقطت عليهم الأوامر، وليسوا مكلفين. يفسرون قوله سبحانه وتعالى واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، أي تصل إلى مرتبة تكون فيها وليا لا تؤمر ولا تنهى. كذلك من الفوارق بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان أن الولي حقيقة لا يسعى في إظهار كرامات، لا يسعى في إظهارها البتة، وأولئك يتكلفونها ويصنعون الضلالات ويقولون بأنها كرامات، كالمشي على الماء والطير في الهواء والضرب بالسكاكين وأكل الجمر ونحو ذلك، يتكلفونها ويأتون بالضلالات ويتعاملون بالسحر من أجل أن تظهر هذه الأشياء ليعتقد الناس فيهم الولاية. أما الولي حقيقة لا يظهر، حتى لو ظهر ما يدل على صدقه وإيمانه أخفاه. أيوب بن أبي تميم السختياني كان يعظ فتأثر فبكى، فجعل يمسح ويقول ما أشد الزكام هذا اليوم، يخفي عمله. في صحيح مسلم في قصة أويس بن عامر القرني، لما علم به الناس وأن النبي عليه الصلاة والسلام قال أنه مجاب الدعوة، وهذا من ولايات الله وهذه من الكرامات أنه مجاب الدعوة، قال له عمر أين تريد؟ قال أريد العراق. قال ألا أكتب لك إلى وليها؟ قال لا، أحب أن أكون في غبراء الناس، من عامة الناس ما أحد يعرفني، وهؤلاء يظهر الواحد منهم أنه ولي وأنه ينفع ويضر وأنه قد أظهر الله على يديه كذا وكذا من الخرافات والخزعبلات. فلما تكاثر الناس عليه وجعلوا يطلبون منه الدعاء ذهب فلا يعرف أين ذهب، لا يعرف أين ذهب. ويذكر عن محمد بن المنكدر وهو كثير الرواية عن جابر بن عبد الله قال أصاب أهل المدينة قحط شديد، قحط شديد، فدخلت في السحر إلى مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم أصلي لعل الله سبحانه وتعالى أن يفرج عنهم، فإذا رجل قائم، رجل أسود يصلي ويبكي ويحلف على الله، يقسم على الله أن يسقي الغيث أهل المدينة. قال فما صليت، وجعلت أتعجب منه. فلما أصبحنا فإذا الله سبحانه وتعالى قد أسقى أولئك الناس أهل المدينة. قال فجئت في اليوم الثاني في نفس الوقت وجدته قائم يصلي، وجدته قائما يصلي ويتضرع إلى الله سبحانه وتعالى. فلما انقضت صلاة الفجر تتبعت حتى عرفت بيته، فجئته فقلت له أنت فلان الذي رأيتك، فتنكر وكذب قال لست أنا، وغضب واحمر وجهه. قال فبعد أيام جئت إلى البيت فقيل لي أنه ذهب، ما يريد أحد يعرفه. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام رب أشعث أغبر مدفوع بالأبواب لو أقسم على الله لأبره. إنسان ما يعرف، إن الله يحب العبد التقي الخفي، تقي خفي، خرج صحيح مسلم إن الله يحب العبد التقي الخفي. الولي حقيقة يخفي، إذا أظهر الله سبحانه وتعالى على يديه ما يصير يتحدث به ويقول حصل لي كذا وفعلت كذا وحصل لي كذا، بل يخفيها، وقد تظهر من غير أن يتكلفها أمام الناس. أما أولياء الشيطان فتراهم يذكرونها على الملأ ويجمعون الناس لأجل أن يظهروا لهم الكرامات التي يزعمونها ونحو ذلك. كذلك من علامات الولي أنه من أهل الاتباع، من أهل الاتباع لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، من أهل الاستقامة، من أهل الصلاح، تجده من أهل القرآن، تجده ممن يحافظ على الجمع والجماعات، محافظ على ذكر الله سبحانه وتعالى، منكف عن المعاصي والذنوب. أما أولياء الشيطان فتجد ما تجد محرما إلا وقعوا فيه، تجدهم ليس عليهم آثار الاتباع، لا تجدهم في بيوت الله سبحانه وتعالى. ولهذا كثير من يدعي الولاية، تأمل في صلاة الفجر أين هم؟ أين هم في صلوات الفجر؟ أين هم في الحج والعمرة؟ بعضهم كنا نراه يذهب إلى بلدان الفسق والفجور، أين فلان ذهب إلى بلاد الفسق والفجور؟ أما الحج والعمرة لا، لأنه ما يحب الطاعة، إنما أظهر هذه الأشياء ليتأكل بها ويأكل بها ويأخذ أموال الناس بالباطل. وكذلك من علامات الولي أن محافظ على أوامر الشرع، محافظ على الأوامر والنواهي بامتثال أمر الله واجتناب نهيه، في غض البصر وإحصان الفرج مثلا والتنزه عن الحرام وترك ما لا بأس به خوفا مما به بأس ترى عليه الورع. أما أولياء الشيطان تجده يتلهف للحرام والعياذ بالله، كثير منهم لا يصلي للجمعة ولا الجماعات، وتدعى فيه الولاية، وتدعى فيه أنه ظهرت على يديه كرامات كذا وكذا وحصل له من الكرامات كذا وكذا. ولهذا يقول الإمام الشافعي رحمه الله تعالى: إذا رأيت الرجل يطير في الهواء أو يمشي على الماء فلا تصدقه حتى تنظر كيف هو عند الأمر والنهي، هل هو ممتثل أوامر الله ومجتنب نواهيه أو لا. فإذا رأيت أنه ممتثل أوامر الله ومجتنب نواهيه وأهل من أهل الاتباع وأهل الصدق فاعلم أن هذه كرامة يعطيها الله سبحانه وتعالى لعبده، تظهر على يديه من غير أن يتكلفها ومن غير أن يحب أن يظهرها إلا إذا كانت هناك حجة أو حاجة. أما إذا رأيت أنه ليس من أهل الطاعة وليس من أهل الاستقامة وليس من أهل الصلاح فاعلم أن هذا سحر وشعوذة، وأن هذا من التلبيس الذي يلبسون به على الناس. فكثير من الناس يغتر بما يراه أو بما يسمعه، وترى الواحد منهم مفرط في أصل الأصول، يدعو غير الله ويتعامل بالسحر والشعوذة والكهانة ويترك الجمع والجماعات، فإذا حصل مجلس لإظهار الكرامات تجده الأول ومعه مسبحة كبيرة يظهر أنه من المسبحين من الذاكرين ومن قراء القرآن، ليغتر الناس بأمثال هؤلاء. والحق أنهم اغتروا بأمثال هؤلاء، فهؤلاء ليسوا أولياء لله سبحانه وتعالى. فإذا الولاية مكتسبة، تكتسب بالطاعة، تكتسب بالجد والاجتهاد والمسابقة في الخيرات، تكتسب بأن الإنسان يتزود من الأعمال الصالحة ولا يحب أن يظهر على يديه شيء، لأن أهل الولاية أهل إخلاص، وأولياء الله سبحانه وتعالى لا يحبون أن يظهر على أعمالهم أحد، يخفونها. أليس من أولياء الله الذي يتصدق بصدقة حتى أخفاها فلا تعلم شماله ما تنفق يمينه؟ هذا من أولياء الله، وهذا يدل على الصدق، يدل على الصلاح، ويدل على الإخلاص. فالشيخ رحمه الله تعالى يبين في هذا الأصل الفرق بين أولياء الله والفرق بين أولياء الشيطان، وأن أولياء الله سبحانه وتعالى اجتمعت فيهم أمور، منها محبة الله سبحانه وتعالى واتباع سنة النبي عليه الصلاة والسلام والإيمان والتقوى، وأنهم أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين. فيقول رحمه الله تعالى: بيان الله سبحانه لأولياء الله وتفريقه بينهم وبين المتشبهين بهم من أعداء الله المنافقين والفجار. تفريقه سبحانه وتعالى، لأن هناك أمورا يتضح فيها ويتبين فيها الفرق بين هؤلاء وأولئك. ومن تفريقه الاتباع، قل إن كنتم تحبون الله، والولي يزعم أنه يحب الله وأن الله يحبه. فإذا زعمت أن الله يحبك لأن الولي يحبه الله، فننظر كيف أنت عند الأمر والنهي، كيف أنت في اتباع سنة النبي عليه الصلاة والسلام، كيف أنت في الطاعات. النبي عليه الصلاة والسلام بيّن غاية البيان الولي، قال عليه الصلاة والسلام فيما رواه البخاري من حديث أبي هريرة: من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما زال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. وقبل ذلك قال: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، وما زال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. هؤلاء فرطوا في الفرائض، فضلا عن النوافل، فكيف يكونوا أولياء لله؟ تجد الواحد منهم يحلق لحيته كل يوم ومسبل إزاره ويترك الجمعة والجماعات، ومن يحافظ على الجماعة لا يحافظ على صلاة الفجر، وتجده أكالا لأموال الناس بالباطل، تعامل بالربا ولا يرعوي، الأمر عنده عادي، ولا يغض بصره عن المحرمات، ويذهب يمينا وشمالا إلى بلاد الفسق والفجور، وتراه عاكف على مشاهدة المسلسلات والأفلام ونحو ذلك، ومن دعوة وكذلك من دعوة غير الله سبحانه وتعالى، والذهاب إلى السحرة والمشعوذين والكهنة. فهذه ليست صفات أولياء الرحمن، إنما هي صفات أولياء الشيطان. هنا النبي عليه الصلاة والسلام يقول: وما زال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. هذه مرتبة الولاية، أن يحبك الله سبحانه وتعالى. ولهذا قال: فإذا أحببته صرت سمعه الذي يسمع به، أي لا يسمع إلا ما يرضي الله، وبصره الذي يبصر به، فلا تقع عينه على حرام. هؤلاء يسمعون الرقص والغنى، ويسمعون ما يغضب الرحمن من قصائد الشركية كبردة البصير ونحو. أين هم؟ ليسوا هؤلاء بأولياء الله. صرت سمعه الذي يسمع به، لا يسمع المحرمات، لا يسمع الباطل، لا يسمع الشرك، وإذا سمعه أنكره. صرت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، فلا يقع عينه على ما حرم الله، وإذا وقع من غير قصد صرف بصره. صرت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه. كرامة من الله ومنا سبحانه وتعالى عليه: ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. يقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: هذا أعظم حديث في الأولياء، في مناقب الأولياء وكرامات الأولياء، أعظم من أن تظهر على يديه خوارق العادات، أن الله سبحانه وتعالى يكون معه فيصون سمعه عن المحرمات، ويصون بصره عن المحرمات، ويده عن البطش المحرم، ورجله عن الذهاب إلى المحرمات، وإذا سأل أعطاه، وإذا استعاذ أعاذه. أي كرامة أعظم من هذا؟ أعظم من كرامة المشي على الماء، أو الطير في الهواء، أو الضرب بالخناجر والسكاكين كما يزعمون. إذن هذا هو الولي الذي وفقه الله سبحانه وتعالى لفعل الطاعات وجنبه فعل المحرمات، هذا هو الولي حقيقة، وإن لم تظهر عليه كما يزعمون خوارق العادات التي يدعيها أو يدعيها الفسقة والفجار ونحو ذلك. يقول هنا: ويكفي في هذا آية في سورة البقرة، وهي قوله: قل إن كنتم تحبون الله. الآن طيب، في سورة آل عمران: قل إن كنتم تحبون الله، كل يزعم أنه يحب الله، ولهذا يقول الحسن البصري وغيره من السلف: ابتلى الله سبحانه وتعالى كل من يدعي ويزعم محبة الله سبحانه وتعالى بهذه الآية. هذه الآية حاكمة على الأعمال وعلى ما في القلوب، حاكمة على ما في القلوب بما يظهر على الجوارح من الاتباع. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني. الدليل على صدق دعواك في محبتك لله هو اتباعك لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، فإن كنت غير متبع فاعلم أن دعواك باطلة، وأنك تكذب قولك بفعلك. ثم من منة الله سبحانه وتعالى أن أعطاهم أعظم مما ادعوا، هم ادعوا المحبة فأعطاهم محبته، أن الله يحبهم، فاتبعوني يحببكم الله. ولهذا قال بعض الحكماء العلماء: ليس الشأن أن تحب، ولكن الشأن أن تحب، لأن المحبة يحبها أو يدعيها كل مخلوق أنه يحب ربه، لكن الشأن، كل الشأن أن تحب. فإذا أحبك الله لا يضرك بغض أحد، وإذا أحبك الله وفقك للخيرات، صرت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها إلى آخر الحديث. هذه أعظم كرامة أن يحبك الله. فإذا أحبك الله أحبك أهل السماء، وإذا أحبك أهل السماء وضع لك القبول في الأرض. وهذا كما جاء في حديث أبي هريرة مخرج في الصحيح، هذه أعظم ما يسعى فيه الإنسان أن يحبه الله سبحانه وتعالى، وأن يكون من أهل طاعته، وأن يكون من المقربين من الله سبحانه وتعالى بالطاعات والمسابقة والمسارعة إلى الخيرات. يقول هنا: ويكفي في هذا آية في سورة البقرة، وهي قوله قل في سورة آل عمران، وهي قوله قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، الآية أي إلى آخر الآية. قال: وآية في سورة المائدة، وهي قوله يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه، في قراءة من يرتد منكم عن دينه، هنا خطاب لأهل الإيمان. من يرتد، ومن يرتد قيل معنى أي من يترك نصرة دين الله، وقيل من يتخلى عن الدين بالردة، ولهذا فسرها بعض السلف بأنها نزلت في المرتدين، المرتدين الذين ارتدوا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. من يرتد هنا قال منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. هذه الآية تفسر الآية الأولى، هم يحبهم أي يحبهم الله، ولا يحبهم الله إلا إذا كانوا أهل اتباع، هؤلاء هم الأولياء. وفيه دلالة واضحة كذلك على أن الإنسان إذا لم يكن ممن ينصر دين الله وممن يدعو إلى الحق إنه ليس من أولياء الله، وليس ممن يحبه الله، ولا ممن يصدق في ادعاء محبته لله. من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين ويجاهدون في سبيل الله لا يخافون لومة لائم. قال وآية في يونس، وهي قوله، هنا لم يقل في سورة يونس، وفي الأولين قال في سورة كذا، خلاف بين أهل العلم هل تقول سورة البقرة أو السورة التي ذكرت فيها البقرة. بعض السلف يقول لا تقول سورة البقرة، قل السورة التي ذكرت فيها البقرة، السورة التي ذكر فيها آل عمران، لكن هذا القول مرجوح. فقد قال ابن مسعود رضي الله عنه كما جاء في البخاري: أشهد الله أن هذا الموطن هو الذي نزلت عليه فيه سورة البقرة، قال سورة البقرة ولم يقل السورة التي ذكرت فيها البقرة، هذا هو الصحيح وبوب عليه البخاري في الصحيح. قال: وهي قوله ألا إن أولياء الله، ألا أداة تنبيه وأداة تشويق، ألا إن أولياء الله أي الذين لهم الولاية والقرب من الله، الذين ينصرهم ويؤيدهم ويثبتهم ويكون معهم، ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. لم يبينهم هنا في الشطر الأول من الآية، هذا في من باب زيادة التشويق في معرفتهم، هو يذكر ما هي ثمرة الولاية، هنا ذكر ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، لم يذكر من هم الأولياء، من باب أن تزداد القلوب شوقا إلى معرفتهم. لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، قال بعض المفسرين لا خوف عليهم فيما يستقبل في القيامة، ولا هم يحزنون فيما مضى من الدنيا، لأن الحزن يكون على ما مضى والخوف يكون مما يستقبل، كما هو تفريق أهل اللغة. وبعض أهل العلم يقول لا خوف عليهم مما يخافه الناس، يخافون سطو سلطان لأنهم يتوكلون على الله سبحانه وتعالى، وعظم اليقين في قلوبهم حتى أنهم لا يخافون إلا ربهم سبحانه وتعالى، لا يرهبهم إرهاب أحد ولا تهديد مهدد أو توعد متوعد ولا سطوة سلطان، إنما يخافون ربهم سبحانه وتعالى. لهذا لما حصل أن المنصور قتل من قتل من بني أمية واستولى على ملكهم وقامت دولة بني العباس، فقال هل هنا أحد يمكن أن ينكر علي أو أحد لا يستطيع أن يرضى بما صنعت؟ قالوا له نعم، الأوزاعي. فأرسل إليه، جاء الأوزاعي وهو إمام من أئمة السلف من قرناء مالك، من قرناء الإمام مالك رحمه الله تعالى. فلما دخل الأوزاعي فإذا بالمنصور قد اشتط غضبا، فقال أنت الأوزاعي؟ قال نعم، يقولون أني الأوزاعي. قال ما تقول في الدور التي سلبنا وفي الأموال أو في الدماء التي سفكنا؟ قال حدثني فلان عن فلان عن فلان عن جدك ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل دم امرئ مسلم، من حديث ابن مسعود، لكن لعله جاء من حديث ابن عباس، وتقصد أن يسوقه من حديث ابن عباس لأنه ينتهي نسبه إلى النبي عليه الصلاة والسلام، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث، وبين له. فغضب الرجل واشتط غضبا وأراد أن يضرب عنق الإمام الأوزاعي، ثم بعد ذلك خلى سبيله. فقيل للأوزاعي، قيل للأوزاعي ماذا كنت تفكر في تلك الساعة؟ قال رأيت عرش الله بارزا، أو تمثل لي عرش الله بارزا وما باليت به. لما مات الأوزاعي جاء إلى قبر هذا المنصور، قال والله ما كنت أخشى أحدا إلا مثل هذا الرجل، خاف الله فأخاف الله منه العباد. الزهري لما كان جالسا في مجلس مجالس ملوك بني أمية، ومعلوم أن كثيرا من ملوك بني أمية كان في نفوسهم على علي بن أبي طالب، وكثير منهم كان من النواصب، فسأل رجلا كان جالسا عنده قال من الذي تولى كبره؟ قال عبد الله بن أبي، قال كذبت، إنما هو علي بن أبي طالب. قال الملك أعلم أو الأمير أعلم. وسأل الثاني وهكذا حتى جاء إلى الزهري، قال من الذي تولى كبره؟ قال عبد الله بن أبي بن سلول، قال كذبت، قال بل كذبت أنت وأبوك وجدك، والله لو نادى مناد من السماء أن الكذب حلال ما كذبت. حدثنا فلان عن فلان عن فلان عن عائشة أن الذي تولى كبره عبد الله بن أبي بن سلول. فقال الأمير لعلنا أغضبنا الشيخ، كأنه يقول هدئ من روعك، فمن خاف الله أخاف الله سبحانه وتعالى منه العباد والبلاد. إذا خاف العبد من ربه سبحانه وتعالى حق خوفه فإن الله سبحانه وتعالى يقذف في قلوب أعدائه الخوف، ويقذف في قلوب خصومه الذعر والذل. فقول هنا لا خوف عليهم، أي مما يخافه غيرهم، ولا هم يحزنون مما يفوتهم من أمر الدنيا، لأن همهم هو مرضاة الله سبحانه وتعالى، لا يحزنون على شيء مما فاتهم، إنما ينظرون إلى ما أمامهم ويسابقون ويسارعون في فعل الطاعات. ثم بين ربنا سبحانه وتعالى من هم، الذين آمنوا وكانوا يتقون، هذه شروط الولاية، إيمان وتقوى. لهذا يقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى من كان مؤمنا تقيا كان لله وليا. فالولاية لا تدرك بالوراثة، يقول أنا فلان ابن فلان ابن فلان، كن ابن من شئت واكتسب أدبا يغنيك محموده عن النسب، إن الفتى من يقولها أنا ذا، ليس الفتى من يقول كان أبي، كما قال الحجاج في قصة الثلاثة الذين جاءوا. بعض الناس يقول أنا فلان ابن فلان ابن فلان، هذا يقال له كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لما انتسب رجلان فقال أحدهم أنا فلان ابن فلان ابن فلان وعد تسعة، فمن أنت؟ لا أب لك فقال أنا فلان بن فلان بن الإسلام. قال عليه الصلاة والسلام أما الأول فعد 9 من أهل النار هو عاشرهم في النار، وأما الثاني فعد 2 من أهل الجنة هو ثالثهم في الجنة. فبعض الناس يقول أنا فلان بن فلان أو من آل فلان فينا الولاية، أو نحن أهل ولاية أهل علم أهل مشيخة، فهذه لا تورث، مثل هذا لا يورث، إنما يورث الدين الصلاح. إن الإنسان يورث بمعنى يربي أبناءه على الدين وعلى الصلاح وينشئهم. ولو كانت الولاية تورث لورثها نوح لابنه وما استطاع أن ينفع ابنه، مع أنه بذل قصارى جهده في هدايته عليه الصلاة والسلام. فإذن إيمان وتقوى لا تكون بوراثة، لا تكون بعلامات وخوارق عادات، إنما إيمان وتقوى. الذين آمنوا ظاهرا وباطنا وآمنوا بما أوجب الله عليهم الإيمان به، كما يقول بعض المفسرين كل ما أوجب الله عليهم الإيمان به فهم آمنوا به، وكانوا يتقون، أهل التقوى، أهل ورع، أهل زهد، أهل خشية، أهل طاعة، لا كما يصنع النبهاني في كتابه كرامات الأولياء، ذكر الغث والسمين والخرز والثمين، وذكر وحشر فيهم الفجار والفساق، وزعموا أن هؤلاء أولياء لله، وإذا ترك أحدهم الطاعات قالوا هذا ولي، هو أعرف، هذا العارف، هذا المتبع، فيأتون يتبركون به وتلمسون يعني البركة، يلتمسون البركة منه ويقبلون يده ورأسه ويتمسحون بنعله. فهؤلاء ليسوا أولياء لله. الولاية بينها الله سبحانه وتعالى أوضح بيان، وفسرها النبي عليه الصلاة والسلام بفعل الطاعات وفعل النوافل، فعل الأوامر وفعل النوافل. فقال هنا الذين آمنوا وكانوا يتقون، أي ومستمرون كذلك على التقوى. قال ثم صار الأمر عند أكثر من يدعي العلم وأنه من هداة الخلق وحفاظ الشرع إلى أن الأولياء لا بد فيهم من ترك اتباع الرسل. قوله رحمه الله تعالى ثم صار الأمر، أي بعد أن عكست الموازين وصار الحق باطلا والباطل حقا، وصار العالم جاهلا والجاهل عالما، وصار الناس لا يقيسون بمقياس الشرع ولا يزنون بميزان الشريعة، إنما يزنون بميزان الأهواء والبدع والضلالات، ويحكمون عقولهم ويحكمون الأسلاف والأعراف والمذاهب بمعنى ما كان عليه الأب والجد. هذا نحن 60 سنة 70 سنة ما عرفت أبي إلا على هذا، ترك تحكيم الشريعة إلى تحكيم البدع والضلالات. هذا الذي جعل العلم يقل والجهل ينتشر، وتقل السنة وتنتشر البدعة. فيقول ثم صار الأمر عند أكثر من يدعي العلم. أكثر، قوله يدعي العلم إشارة إلى أنهم ليسوا أهل العلم، لأن الدعاوى إن لم تقيموا عليها بينات فأصحابها أدعياء. ليس كل من يدعي العلم فهو عالم، وليس كل من يفتي فهو محرر محقق أو أهل لأن يسأل، فضلا أن يكون أهل لأن يجيب. وقال هنا أكثر، فيه دلالة على أن أكثر من يدعي العلم ليس كذلك. وإن شئت فانظر إلى ما تلفظ الجامعات التي تعتني بالعلوم الشرعية، أو يعني ما يتخرج من حفاظ القرآن ونحو ذلك ممن هم بعيدون جدا على العلوم الشرعية، وبعيدون جدا عن الاستقامة، وبعيدون جدا عن الصلاح، وبعيدون جدا عن المنهج الصحيح. حتى في الفتاوى تسمع وترى فتاوى، يعني بعض الناس يسأل في مسائل المواريث فيقول فلان له الخمس، ها فلان له الخمس، ما أدري منين جاء الخمس، لا في كتاب ولا في سنة ولا في يعني عليه هذه السلف، ها خمس، تعرفون الخمس؟ ها لا، الخمس يعني في كتاب في نص كتاب أو سنة، يعني أين من أين جاء الفقه؟ من أين جاءت براعة الاستنباط ودقة الفهم؟ هناك ثلث الباقي عند جمهور أهل العلم، نعم، غير مذكور مثلا في القرآن موجود، لكن قل فلان له الخمس وفلان له الربع وفلان له الثمن وفلان له الخمس، هذا يدل على البعد على العلوم الشرعية ويدعيها من ليس بعالم. فيقول الشيخ هنا ثم صار أكثر من يدعي العلم، أكثر من يدعي العلم. هذا فيه بيان واضح على أن الإنسان يتحرى، ليس كل من يرى عليه يعني ربما لباس من لباس العلماء هذا عالم، لا. لهذا يقول ابن القيم رحمه الله تعالى: ليس لأولياء الله لباس يميزهم عن غيرهم، ليس لأولياء الله لباس يميزهم عن غيرهم، لباسهم لباس عامة الناس ما لم يكن محظورا، لباس المتواضعين، لباس المتذللين، لباس أهل السماحة. لهذا بعض العلماء في قبل 20 سنة من علماء الحجاز كان يدخل إلى الحرم من غير أن يلبس هذا الذي يسمى بالبشت المشلح، من أجل ألا يعرفه أحد، لأنه لو لبسه يعرفونه، أقل شيء إذا ما يعرف اسمه سيعرف أنه من أهل الفضل وأهل العلم، يأتي هذا يسأله وهذا يريد كذا وهذا يريد كذا، فيدخل ويطوف ويسعى ويجلس يراجع القرآن ولا أحد يجلس عنده، ما يعرفه، ينظرون إليه كأنه من عامة الناس. وهذا هو العلم الذي يؤثر في صاحبه، الذي يجعل الإنسان من أهل الخشية. ولهذا كان السلف يتدافعون الفتوى، يسأل الواحد الفتوى تدور على 70، ويقول قائلهم لا تجعلوا ظهورنا جسورا إلى جهنم، يتدافعون خوفا من الله سبحانه وتعالى. فأما في هذا الزمان كان الواحد منهم أحيانا المذيع يجيب قبل المفتي، المذيع يجيب يقول جواب كذا وكذا، ثم تقول تفضل يا فضيلة الشيخ أجب، كأنه يقول أنا يعني أجبت فالرجاء لا تخالفني. والمذيع يجيب، الإعلام يجيب، الصحفي، السياسي، تكلمون في أمور أصول الدين، وتكلمون على أمور يعني لا يتكلم فيها إلا خاصة العلماء، هؤلاء الذين يتكلم عليهم الشيخ رحمه الله تعالى. يقول الشيخ رحمه الله: ثم صار الأمر عند أكثر من يدعي العلم وأنه من هداة الخلق، أي من الدعاة إلى دين الله وهو يحتاج أن يدعى إليه، وحفاظ الشرع، إلى أن الأولياء لا بد فيهم من ترك اتباع الرسل، لأنهم يرون أنهم وصلوا منزلة فوق منزلة الرسول. وهذا يجرنا للكلام على مسألة: الناس في الولاية طرفان ووسط، طرف غلا فيها من وجهين، غلا في رفع مرتبة الولي فوق مرتبة الرسول والنبي، وغلا في إثباتها لكل من هب ودب. وهؤلاء أصحاب الطرقية والصوفية وغيرهم، حتى يقول ويستدلون بأن الخضر ولي وهو أفضل من موسى لأن موسى اتبعه، كذا يقولون، وهذا قول باطل أولا. والصحيح الذي عليه الجمهور أن الخضر نبي، حتى قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في الكتاب الذي صنفه في الخضر: أول عقدة تحل من الزندقة اعتقاد أن الخضر نبي، هذا ذكر الحافظ رحمه الله تعالى. ويستدلون ببيت من الشعر: مقام النبوة في برزخ فويق الرسول ودون الولي، يعني الولي فوق ثم النبي ثم الرسول. وهؤلاء لا شك أنهم ضلال. وفريق آخر أنكر: ما فيه ولاية، ما في إنسان ولي، كل الناس سواء، وهؤلاء مكذبون للنصوص الصريحة، والوسط هم ما عليه أهل الحق الذين أخذوا بمثل هذه الآيات، ومن اجتمعت فيه شروط الولاية، وليس من الشرط أن يعرف بعينه. ومن يعني رؤوس الأولياء هم الأنبياء والمرسلون عليهم الصلاة والسلام، أئمة أولياء الله سبحانه وتعالى. فيقول لا بد فيهم من ترك اتباع الرسل، لأنهم يرون أنهم في منزلة لا يحتاجون أن يتبعوا أحد، هم يأخذون دينهم عن رب العالمين كما يزعمون، أنتم تأخذون ميت عن ميت ونحن نأخذ عن الحي الذي لا يموت. وإذا أظهروا لي علم الورق أظهرت لهم علم الخرق كما يزعمون ويقولون. فهم يتركون الاتباع، وهذا تدل الآية التي في سورة آل عمران على أنهم لم يحققوا محبتهم لله، لأن فيها شرط صدق ادعاء المحبة اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم. ومن أعظم أو من أرفع درجات الأولياء بعد الأنبياء هم أصحابه رضي الله عنهم، وكانوا متبعين لرسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول ومن تبعهم، أي من تبع الرسل، فليس منهم، أي ليس من الأولياء. قال ولا بد من ترك الجهاد، أي من شروط الولي أن يترك الجهاد، الولي لا يجاهد. النبي عليه الصلاة والسلام جاهد، وجاهد الأنبياء قبلهم عليهم الصلاة والسلام، وجاهد الصحابة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن هؤلاء يزعمون أن التكاليف قد سقطت، والأوامر ليست موجهة إليهم، إنما موجهة لمن دونهم في المنزلة والمرتبة. قال فمن جاهد فليس منهم، أي ليس من الأولياء. ولا بد من ترك الإيمان والتقوى، ولهذا لا يرعوي كثير منهم على المعاصي والذنوب، ويرى أن التكاليف سقطت عليه، وأن يرى أن كل محرم مباح له، وكل أمر ليس موجها إليه موجه لغيره، لأنهم يدعون علم الباطن وغيرهم يأخذ بعلم الظاهر، كما في هو الشأن في الملحد ابن عربي. قال ولا بد من ترك الإيمان والتقوى، فمن تعهد بالإيمان والتقوى فليس منهم، أي من صار من أهل الإيمان وأهل التقوى وأهل المراقبة لله سبحانه وتعالى وأهل الخوف والخشية، فليس هذا من أولياء الله عندهم، لهذا يحتقرونه وينفرون منه ويحذرون يعني الناس من طريقته. قال فليس منهم. يا ربنا نسألك العفو والعافية، إنك سميع الدعاء، لانقلاب الموازين ولضعف الإدراك في مثل هذه المسائل الخطيرة التي ضل بها كثير من الناس وأضل. كثير من الناس يزعم أنه ولي ثم يصير يضل الناس ويأكل أموال الناس بالباطل، ويزين لهم الباطل صورة الحق، وإذا قلت للناس هذا أمر ما يجوز أو غير مشروع قالوا قاله الولي الفلاني أو قاله العالم الفلاني أو رأينا الفقيه الفلاني يقول أو يفعل كذا وكذا، ضلوا وأضلوا، نسأل الله السلامة والعافية.